الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن آشر رحمه الله تعالى في المرشد المعين: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن، إن أكدت ومن يزد سهوا سجد بعد كذا، والنقص غلب إن ورد، واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. عن مقتدى يحمل هذين الإمام، وبطلت بعمد نفخ أو كلا نفخ. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: قال عن مقتدى يحمل هذين الإمام. عن مقتدى أي عن مأموم يحمل هذين، أي السجود القبلي والسجود البعدي، الإمام أي إمام الصلاة. هذه مسألة من المسائل المتعلقة بسجود السهو. قال لك سجود السهو، سجود السهو إذا وقع المأموم فيما يقتضيه فإنه لا يأتي به، لأن الإمام يحمله عنه. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. يعني أنت إذا نسيت سنة وأنت تصلي مع الإمام ما تسجدش للسهو، لأنه ينسحب عليك حكم الإمام، صلاتك مندرجة ومشمولة بصلاة الإمام، فالإمام يحمل عنك سهوك. واضح؟ الإمام يحمل عن المأموم سجود السهو. نعم، ولذلك إذا سهى المأموم في الصلاة بزيادة أو بنقص نحو ذلك فإنه لا يسجد للسهو ما دام مع الإمام، لا يسجد للسهو. إحنا نقول إذا وقعت فيما يقتضي سجود السهو، مش إذا تركت فرض وصلاة أخرى، إذا تركت فرضا مثلا ما قريتش الفاتحة مثلا، ولا تركت ركوعا أو سجودا سهوا وفات وقت تداركه، هنا تلغى تلك الركعة التي تركت منها الفرض. هاي تصورك تصلي وبعد تذكرت أنك ما لما ركع الإمام في الركعة الثانية ما ركعتش معه وفات الوقت، والآن راكم رايحين تسلموا، كي سلم الإمام ما تسلمش، زيد ركعة، تلغي الركعة التي تركت منها فرضا لم تتدارك، تلغيها، تلغي كأنها غير موجودة. واضح؟ كأنها غير موجودة. تصح في الظاهر صليت ربعا، لكن في الحقيقة صليت ثلاث ركعات بعد اللي سلم الإمام، تنوض وتقضي تلك الركعة. واضح؟ لكن هذا راوي يتكلم لك إذا انتسهيت ولا نسيت عن سنة ولا تركت سنة ولا زدت حاجة سهوا، ما تسجدش للسهو ما دمت في صلاة الجماعة. علاش؟ لأن الإمامة، لأنه ينسحب عليك حكم المأمومية، والإمام ضامن. عن مقتدين يحمل هذين الإمام. زيد. وبطلت بعمد نفخ أو نفخ أو كلام. هنا هذا شروع من الناظم رحمه الله في مبطلات الصلاة، في مبطلات الصلاة، هذه المذكورات تبطل الصلاة إذا وقع فيها، وقعت المصلي وتلبس بها فإن صلاته باطلة. قال لك وبطلت بعمد نفخ، النفخ في الصلاة، النفخ في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، لبس سلامات، لا تحرجوه بالنظر إليه، طحبي كرسي بالكلامك. نعم، وبطلت بعمد نفخ، النفخ ياك سلامات زيد، ظهرك لبس الحمد لله. أيوة، بطلت بعمد نفخ، النفخ في الصلاة. النفخ في الصلاة هو صوت يخرج من الإنسان مع الهواء، موش هواء محض، الهواء المحض ما يتسماش نفخ، خروج الهواء بصوت، هذا هو النفخ، هذا هو النفخ، كما تنفع تقول هذا نفخ، وشوية ما يشبهه النفخ كثيرا. قال لك تعمد النفخ يبطلها. علاش؟ جاء في بعض الآثار قال لك النفخ في الصلاة كلام، جاء عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في المصنف عبد الرزاق، المهم جاء عن بعض الصحابة أن النفخ في الصلاة كلام، والتكلم في الصلاة عمدا يبطلها إذا كان من غير جنس الصلاة. صح. لكن هذا إشكال، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في الصلاة، ثبت عنه النفخ في الصلاة، كان يبكي صلى الله عليه وسلم ويسمع ببكائه أزيز كأزيز المرجل من الخوف، من الخوف من الله تعالى، وجعل ينفخ في الصلاة في حديث الكسوف. اختلف الفقهاء في هذا النفخ، بعض الفقهاء توسط قال لك إذا كان نفخا بحروف في حروف تبطل الصلاة، وإذا ما كانش فيه حروف لا تبطل الصلاة بذلك. المهم هذه مسألة خلافية، مسألة النفخ إصدار صوت مع الهواء خاصة إذا كان كثيرا هذا محل خلاف، والأظهر والله أعلم أنه إذا كان بكلام صريح فهذا، أما مجرد الصوت فقد ثبت نفخه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالظاهر والله أعلم أنه ليس مما تبطل الصلاة به. وبطلت بعمد نفخ أو كلام، تعمد الكلام في الصلاة نفس الشيء يبطل الصلاة، يتكلم في الصلاة. لكن الفقهاء يفصلون في الكلام، يقول الكلام الذي يبطل الصلاة وإذا كان كلاما عمدا، أما سهوا لا، لا كان كلاما عمدا من غير جنس أقوال الصلاة، يعني إذا كان يزيد العقل يزيد شوية من الفاتحة ولا يذكر الله هذاك فيه تفصيل، فيه خلاف هل تبطل الصلاة به ولا لا. ولأنه بعض الصحابة شمت عاطسة قال له يرحمك الله في الصلاة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة أو زاد فصلة، قال له يرحمك الله، قال له يرحمك الله، وأخذ الصحابة يخبطون على أفخاذهم يسكتونني، قصة الحديث الشهير، قال وإلى آخره. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن، فالإنسان في الصلاة لا يتكلم بكلام أجنبي عنها. نعم. وبطلت بعمد نفخ أو كلام. أما إذا كان سهوا، إذا كان سهوا فيسجد سجود البعدي ما لم يتكلم بكلام كثير يشعر أنه قد ذهل وخرج عن الصلاة أن تبطل صلاته، واضح هذا قاعد في الكلام القليل. إذا كان كلاما كثيرا جدا جدا ولو سهوا فإنه تبطل الصلاة به بغير إصلاح وبالمشغل. أو نبه قال لك هذا الكلام، نعم هو قيد الكلام، تعمد الكلام اللي يبطل الصلاة هو الكلام الذي يصدر لغير مصلحته، إذن هي قيود أن يكون كلاما عمدا من غير جنس الصلاة لغير مصلحته. إذا كان لي مصلحة معلش إمام سهى وما تنبهش قلوا زهد مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا الكلام من أجل إصلاح الصلاة لا يبطلها، هذو اليدين هدر ولا ما تكلمش مع النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة كان ما زال ما تمش. سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له الخرباق بن عمرو أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بهم الظهر ولا العصر كما في الحديث إحدى صلاتي العشي صلى بهم ركعتين، قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن يعني لم تقصر ومنسج، والواقع أنه نسي عليه الصلاة والسلام. ذاك العلماء في دلالة الاقتضاء أنا يجيبوا كلمة كل ذلك لم يكن أي في ظني، النبي صلى الله عليه وسلم رأى يتكلم بظني أو داير في باله بأنه لم يكن. فقال له الخرباق بن عمرو رضي الله عنه صحابي كان ملقبا بذي اليدين لطول يديه، قال له بلى قد نسيت، فتأكد عليه الصلاة والسلام تأكد من هذا الخبر، قال له أكما يقول ذو اليدين كما رأى يقول، قالوا نعم يا رسول الله، فقام وصلى ركعتين وسلم يعني كمل الصلاة، وهذا الكلام اللي كان في الوسط هو كلام وزيد كلام عمد، كيفاش هو كلام لا تبطل الصلاة به، لماذا؟ لأنه كان كلاما من أجل إصلاح الصلاة، واضح هي سماحة الشريعة واعتدالها وتوازنها. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الخرباق بن عمرو بكلام هو متعمد فيه، ومع ذلك لم تبطل الصلاة، علاش؟ لأنه كان كلاما من أجل إصلاحها، وبطلت بعمد نفخ أو كلام غير إصلاح. زين؟ وبالمشغل عن فرض وفي الوقت عائد إذا يسلم. أيوة وبالمشغل عن فرض، هذا نرجئه إن شاء الله تعالى